وكانوا أعداء لهم متبرئين منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. شف يوم القيامة هؤلاء الأتباع يتمنون أن يكون لهم رجعة إلى الدنيا من أجل أن يتبرأوا من هؤلاء كما تبرأ منهم هؤلاء في الآخرة. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنني أنصح هؤلاء من هذا المكان في هذه الليلة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وإذا كانوا طلبة علم وإذا كان عندهم طلبة علم أنصح طلبة العلم أن يبينوا لهم خطأهم وضلالهم وأنهم منحرفون عن صراط الله الذي هدى إليه من شاء من عباده. لأن واجب طلبة العلم أن يبين للناس ما نزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله لنا ولكم التوحيد الخالص، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولعلنا الليلة نقتصر على هذه الجملة لننتقل فورا إلى الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. فيه لأن بعض الناس قال لنا نود أن نسمع أسئلتنا حتى نستفيد. نعم، إيش الأسئلة بكياس؟ نعم، اجعل هذا أول سؤال. نعم، من يخلص؟ يلا عط هذا السؤال، هذا اجعله الأول. يكتبه عط ورقة، سام موجود؟ يلا. يلا. أثابكم الله وسلمكم في الدنيا والآخرة. تقول السائلة فضيلة الشيخ، متى تنتهي عدة الصواب بالفتح؟ فضيلة الشيخ، متى تنتهي عدة امرأة توفى عنها زوجها وهي حامل وبعد أسبوعين أصابها المرض فأسقطت جنينها بعد 3 أشهر ونصف، فماذا تفعل هذه المرأة؟ هل تنتهي عدتها أم تنتظر إلى نهاية 4 أشهر و10 أيام؟ أفتونا مأجورين. هذا سؤال جيد ومهم. ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ يقول العلماء: الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق إنسان، يعني المخلق، هذا هو الذي تنقضي به العدة. وعلى هذا فإذا وضعت المرأة بعد 40 يوما من الحمل فإن عدتها لا تنقضي لأنه لم يخلق. وإذا وضعت بعد 80 يوما نظرنا، إن كان مخلقا انقضت العدة، وإن كان غير مخلق لم تنقض العدة، لأنه إذا تم له 80 يوما انتقل إلى الطور الثالث وهو المضغة، وقد قال الله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة. والدليل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، الصادق فيما أخبر به، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة يعني قطعة دم، 40 يوما مضغة فهذه 120 يوما وهي 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وعلى هذا فنقول في السؤال الذي ورد إنه مضى له 3 أشهر ونصف، كم 3 أشهر ونصف؟ يعني 105 أيام. مثل هذا يكون مخلقا في الغالب، فإذا وضعته المرأة انتهت به عدتها. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الجنين إذا وضع قبل تمام 4 أشهر فإنه قطعة من اللحم يدفن في أي مكان، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه. وإذا وضع بعد تمام 4 أشهر فهو إنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر، مقابر المسلمين، ويسمى ويعق عنه لأنه صار إنسانا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل أرجو أن تبينوا لنا متى يبدأ الحيض للمرأة، هل بنزول الدم أو بما يشبه الغبار أو بمجرد الألم المصابة المصاحب من عادة أو تسبقها بقليل؟ الحيض هو الدم، ولا يمكن أن تكون المرأة حائضا إلا إذا نزل هذا الدم. أما مقدماته من الصفرة أو الكدرة فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فإذا نزل الدم المعروف المصحوب بالآلام فهذا هو الحيض، وأما الصفرة والكدرة السابقة فإنها ليست من الحيض للحديث الذي أشرنا إليه. نعم. وفقكم الله. تقول السائلة ما الحكم إذا أدت المرأة العمرة ولم تعلم بنزول الحيض إلا بعد نهاية العمرة وليس بالنزول الكامل وإنما بما يشبه الغبار؟ هذا السؤال يؤخذ من الجواب الأول، جوابه يؤخذ من الجواب الأول أن ما سبق الحيض مما ليس بدم بل هو كدرة أو صفرة فإنه ليس بشيء. بل إن المرأة إذا انتهت من الطواف والسعي ثم رأت الدم ولم تدري هل خرج قبل الطواف أو بعد الطواف فإن عمرتها صحيحة، لأن الأصل أنه لم يخرج. وكذلك إذا أفطرت من الصوم ثم رأت الدم دم الحيض ولم تدري هل خرج قبل غروب الشمس أو بعد غروبها فإن صومها صحيح. ولكن هنا سؤال، لو أنها طافت ثم حارت بعد الطواف وقبل السعي فهل تكمل العمرة؟ الجواب نعم تكمل العمرة، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل في هذه الليلة أوتر الإمام وفقه الله في صلاة التراويح ب3 ركعات، بتسليمة واحدة، فأيهما أولى لمن أراد القيام مع الإمام في آخر الليل؟ أيشفع هذا الوتر فيكون صلى أربعا بتسليمة واحدة، أو يشفع الوتر في آخر الليل ويكتفي بوتره في أوله؟ الأمر كما قال السائل هذه الليلة أن الإمام وفقه الله صلى الوتر 3 ركعات بتسليمة واحدة، وهذا أحد الوجهين في الإيتار بالثلاث، فإن من أوتر بثلاث يجوز في وتره وجهان: الوجه الأول أن يسلم من الركعتين الأوليين ثم يأتي بركعة منفردة، والوجه الثاني أن يسجد الثلاثة بتشهد واحد وتسليم واحد، وكلاهما جائز. إذن الركعتان الأوليان المفردتان من الوتر، وإن كنا نسميهما شفعا فهما شفع من وتر، ولذلك نقول من أراد أن يوتر بالثلاث المفصولتين فلينوي بالشفع أنه وتر لا أنه من صلاة الليل، بل هو وتر ولو كان مفصولا عن الركعة الثالثة. هناك وجه ثالث في الإيتار بالثلاث، أن يوتر بثلاث بتشهدين وتسليم واحد، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا توتر بثلاث لا تشبه صلاة المغرب. ومشابهة صلاة المغرب إنما تكون فيما إذا تشهد مرتين وسلم تسليمة واحدة. وعلى هذا فيقول للإيتار بالثلاث 3 صفات: صفتان مشروعتان وصفة منهي عنها. الصفتان المشروعتان يلا ثلاث ركعات مع بعض بتشهد واحد. نعم نعم. تمام. الوجهان المشروعان 3 بتسليم واحد وتشهد واحد، 3 بتسليمين وتشهدين. المنهي عنه 3 بتشهدين وتسليم واحد. الإيتار بالخمس كيف يكون؟ له وجه واحد، أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. الإيتار بالسبع فيها قولان للعلماء، فمن قال يسردها كلها بتشهد واحد وتسليم واحد، ومن قال يجلس في السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسع بالسابعة. الإيتار بالتسع يوتر يكون بتشهدين وتسليم واحد، إذا صلى 8 جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وسلم. وهنا يحسن بنا أن نتكلم في حديث توهم فيه بعض الناس، وهو حديث عائشة حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، ولم تذكر أنه يطيلهن. توهم بعض الناس أنه يصلي 4 بتسليم واحد و4 بتسليم واحد، ولا شك أن هذا هو ظاهر اللفظ، ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل 2، هكذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فبينت رضي الله عنها أنه يصلي 11 ويسلم من كل 2. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا صفتين، مرة يسلم من كل 2 ومرة يسلم من كل 4؟ قلنا هذا ممكن أن نجعلها صفتين، أحيانا يصلي 4 ويسلم، وأحيانا يصلي 2 ويسلم، ولكن الوجه الأول أو الصفة الأولى يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على انحصار صلاة الليل بكونها 2 2. والأصل أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام موافق ليش؟ لقوله، هذا هو الأصل، إلا بدليل صريح يخرج الفعل عن القول. أما الوتر فقد جاءت السنة صريحة فيه بأنه يصلي الإنسان 3 جميعا والخمسة جميعا والسبع جميعا والتسع جميعا، فيكون مستثنى من قوله صلاة الليل مثنى مثنى. وإنني بهذه المناسبة أود من إخواني طلبة العلم ولا سيما الإخوة الموفقون الذين ينتسبون إلى الحديث ونعم من انتسبوا إليه، أنصحهم بأن لا يتعجلوا في الحكم إذا رأوا حديثا بلفظ معين حتى يجمعوا أطراف الحديث وينظروا بين هذه الأطراف، لأن التعجل والنظر إلى النصوص من وجه واحد دون استفراغ الجهد في الجمع بينها يكون بمنزلة نظر الأعور الذي لا يرى إلا من عين واحدة. انتبهوا جماعة، وهذه مسألة ونصيحة أزفها إلى إخواني الذين اهتموا بعلم الحديث، وأوصي كل إنسان أن يهتم بعلم الحديث لأنه الأصل الثاني في إثبات الأحكام الشرعية، لكن لا أريد أن يكون طالب الحديث سطحيا ينظر إلى مجرد اللفظ بدون الرجوع إلى المعاني الثابتة المحكمة في الشريعة الإسلامية، أو ينظر إلى الحديث من جانب واحد دون جمع أطرافه، فإن ذلك نقص في الاستدلال. وليس النقص في الاستدلال مجرد خطأ فقط، بل يترتب عليه العمل، عمل الإنسان نفسه وعمل من يتبعه ويقتدي به، فالمسألة خطيرة، فلا ينبغي التسرع ولا التعجل. والحمد لله الأمر واسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي لا تدركه اليوم تدركه في الغد. اصبر، اجمع الأحاديث، اجمع أطرافها، انظر إلى القواعد الشرعية التي هي كالجبال في الرسوخ في هذه الشريعة الكاملة، ولا تتعجل، لا تكون سطحيا، فإن الأمر خطير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. أما بالنسبة لما حصل الليلة فهنا 3 احتمالات أو احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول إذا قام الإمام إلى 3 فاجلس أنت، لأن صلاتك أنت ليست صلاة وتر بل هي صلاة ليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول اتبع الإمام واشفعه بركعة. وكونك هنا تصلي أربعا إنما أوجب لك ذلك متابعة الإمام، فأنت لم تقصد الأربع استقلالا، ولكنك صليتها اتباعا لإمامك، وهذا هو الذي يظهر لي وهو الذي فعلته الليلة. فإنه حينما سلم الإمام أتيت بركعة أشفع هذا الوتر. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل الاحتمال الثالث أن ينوي الانفراد عن الإمام نهائيا إذا قام إلى الثالثة. لا لا يصلي الوتر معه لأنه ما له الوتر أصلا، هو دخل مع الإمام بنية أنه صلاة ليل. شوف لا لا الآن انتهينا مما يحتمل الأمر شيئا إلا واحدا فقط، أن تتابع إمامك وأن تأتي بعده بركعة، هذا اللي ترجع عندي وهو أحسن. بارك الله فيكم. يقول السائل سمعنا أنكم تقولون عن كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، الصواب المفهرس المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، أن ما فعله الذين جمعوه فعل غير جائز، وأن طريقتهم التي استخدموها لا تجوز، هل هذا صحيح؟ ما أكثر ما أسمع عن نفسي ما لم أقله، وما أكثر ما ينقل عني ما لم أقله، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. أي إنسان منكم يسمع عني شيئا يستنكر فالواجب عليه أن يتصل بي ليتبين ويتثبت، لأن الناس قد يريدون السؤال على وجه ليس الذي في نفوسهم، فيكون اللفظ مخالفا لما في نفس السائل، والمجيب يجيب على إيش؟ على اللفظ ولا على ما في نفس السائل؟ على اللفظ. إنما أقضي بنحو ما أسمع كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أجاب المفتي بحسب لفظه وهو قد أورده يريد معنى آخر، نسب إلى المفتي قولا مخالفا لما في نفسه. وربما تفتي السائل ويكون قلبه يفكر في أشياء بعيدة، وأن تقول له جواب فيفهم الجواب خطأ وينقله على حسب فهمه. إذن فالخطأ إما في تصوير المسألة للمفتي، وإما في فهم جواب المفتي، وهذا يقع كثيرا. ولكني أقول إذا سمعتم عني أو عن أحد من العلماء قولا ترونه منكرا أو مستنكرا أو غريبا، فليس عليكم إلا أن تتصلوا به قبل أن تنسبوه إليه. أما بالنسبة للمعجم المفهرس فإنني لم أقل إنه حرام، فأقول إنه جيد ونافع، وأنا أنتفع به، هو عندي في مكتبتي أرجع إليه كثيرا ومفيد. كما أن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي هو مفيد أيضا، وبالحقيقة أنه يوفر علينا وقتا كثيرا، لا هذا ولا هذا. لكن هناك كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الكريم أو تفصيل آيات الكتاب الحكيم، نسيت العنوان، يجمع الأحاديث أي يجمع الآيات التي في معنى واحد في مكان واحد، والآيات التي في معنى واحد في مكان واحد، وهكذا. آيات الترغيب وحدها، وآيات الترهيب وحدها، الأمر وحده، والنهي وحده، آيات الصلاة وحدها، آيات الزكاة وحدها. هذا هو الذي لا أرى أنه محق، لأن هذا يخالف ما أراد الله عز وجل بإدخال المعاني بعضها مع بعض، يخالف كون القرآن مثاني تثنى فيه الأحكام والوعد والوعيد. لولا أننا نحسن الظن بمن ألفه لقلنا هذا فيه اعتراض على القرآن. القرآن تجد آية الصلاة والزكاة، تجد الزكاة والصلاة في آية واحدة، فكيف نفصل الزكاة من الصلاة؟ وكذلك الطهارة وغيرها. هذا هو الذي أرى أن لا يقتنع، وأرى أن يبقى القرآن على حسب ترتيبه لا على حسب ترتيب هذا الذي رتبه، لأن الله تعالى أعلم وأحكم من جميع خلقه. وأما المعجم المفهرس الذي يدلك على الآية وموضعها من السورة فإن هذا جيد ونافع وننتفع به نحن كثيرا. نعم وفقكم الله. سؤال يقول السائل: بالنسبة للحديث الذي ذكرتموه عن تخلق الجنين، فهناك رأي آخر موافق للطب التجريبي الحديث، وهو أن هذه الأطوار كلها أي النطفة ثم العلقة ثم المضغة تكون في 40 يوما الأولى، وهذا فهم أو رأي لبعض العلماء، فما تعليقكم على ذلك؟ تعليقنا على هذا أننا نأخذ بحديث عبد الله بن مسعود ولا نتعده، وقد قال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أما ما ورد في حديث أسيد بن حريب أو نحوه مما يدل على خلاف ذلك، فإن التخطيط الوارد فيه ليس هو التخطيط الوارد أو التخليق الوارد في حديث عبد الله بن مسعود، وإنما هو تخطيط أو تخليق بالتلوين فقط لا بالتجزئة والتعضية، وبينهما فرق. فنحن عقيدتنا ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما خالفه فإنه محمول على تخليق آخر أو تخطيط آخر. وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز إذا سرقت وكنت في بلد لا يحكم بشريعة الله أن أتقدم ببلاغ للشرطة وأنا أعلم أنهم لم يقيموا الحد على السارق؟ ثم ما هي صفة التحاكم لغير الشرع التي يكون بها صاحبها كافر؟ الرجل يقول: إذا سرقت، فهل يعني أنه يسرق هو نفسه ولا اللي يسرق ماله؟ أين السائل؟ أو إذا سرقت؟ السائل موجود الآن. هل المعنى إذا سرقت أو إذا سرقت؟ مشكلة نظر ضم السين. على كل حال إذا كانت إذا سرقت ففيها ما يسمى بالمجاز. عليك السلام. أنت تسرق؟ يعني يأخذك العدو يقول هذا عبدي؟ يعني سرق مني مال سواء. بس أفهم المراد، يعني إذا سرقت سرق مالي، إذا سرق مالي فهل أرفع القضية إلى الحكومة التي لا تحكم بكتاب الله في هذا الأمر؟ أقول نعم، ارفعه إلى الحكومة من أجل الحصول على مالك. أما إقامة الحد الذي هو حق الله فهذا إلى الحكومة، ولا شك أنه يجب على كل حكومة تحكم المسلمين أن تطبق شرع الله في عباد الله، ومن ذلك قطع يد السارق إذا تمت شروط القطع. ولقد رأيت بعض الكتاب العصريين ينتقد هذا الحكم والعياذ بالله، أعني قطع يد السارق، ويقول: لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب مشمولا مقطع اليد. فنقول لهذا الرجل: أقررت الآن أن نصف شعبك كلهم سراق، واضح؟ ونقول له: لو أنك قطعت يد سارق لانتهى عن السرقة 100 سارق، لأن في القطع ردعا لأهل السرقة. وقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص قتل نفس بنفس، لكن جعله الله حياة وكان مقتضى العقل الفاسد أن يقول إذا قتلنا نفسا بنفس فقد قتلنا نفسين، ولو تركنا قتل النفس بالنفس لقتلنا نفسا واحدة، ولكنه إذا لم يقتل نفسا بنفس فإن هذا القاتل سوف يقتل غدا أنفسا آخرين. فنقول لا شك أن حكم الله أحسن الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والواجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يقطعوا يد السارق إذا تمت الشروط، وأنا أضمن لهم أنهم إذا قطعوا يد السارق فسوف يمتنع السراق عن السرقة. نعم وفقكم الله. يقول السائل نحن سكان شق ثاني، ما في شق، في شق ثاني. نعم. ما هي صفة التحاكم لغير كتاب الله التي يكون بها صاحب وكافر؟ نعم، التحاكم لغير شرع الله هو أن يرفع الإنسان القضية إلى من لا يحكم بكتاب الله معتقدا أن حكمه أولى من حكم الله أو أحسن أو مساوي لحكم الله، فهذا هو الذي قد يوصل إلى الكفر. نعم. يقول السائل نحن سكان نسكن في أرض تحتها مقابر وقد علمنا عنها بعد وقت طويل، فماذا علينا أن نفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. السؤال يقول أنهم يسكنون في أرض تبين أنها مقبرة، فنقول إن الواجب في هذا أن ترفع القضية إلى الحاكم الشرعي وينظر فيها. وفقكم الله. يقول السائل بعد الأكل غسلت يدي بصابون معطر وأنا محرم لأداء العمرة وغير منتبه لذلك، فهل علي إثم علما بأنني لا أعرف حكم الحكم من قبل؟ نعم، هذا السؤال يحتاج في الجواب إلى أمرين. أولا، هل الصابون المعطر يعتبر من الطيب الممنوع منه المحرم؟ أجيبه، هل هو طيب أو هو ذو رائحة ذكية كرائحة التفاح مثلا أو النعناع؟ الظاهر لي أنه من هذا النوع لا يعتبر طيبا، ولكن إذا قدرنا أنه طيب وتطيب به الإنسان يظن أنه لا بأس به فإنه لا شيء عليه. وقد ذكر أهل العلم قاعدة مفيدة أن الأمور المحرمة إذا فعلها الإنسان جاهلا فإنه لا إثم عليه ولا فدية عليه فيما فيه الفدية. انتبه يا أخ لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. فإذا قدرنا أن هذا الصابون الذي تنظف به طيب يمنع منه المحرم ولكنه كان جاهلا فلا شيء عليه، إلا أنه يجب عليه إذا علم أن يغسل يديه إذا كان قد بقي فيه مريح. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الاستعانة برجل مصاب بمس الجن لكي يدلهم على تشخيص الأمراض وبيان موضع السحر وغيره، لأن هذا الرجل المصاب بالمس يتعرف على هذه الأمور عن طريق الجني المتلبس به، أفيدونا مأجورين. أما أنا بارك الله فيكم فإني أعيش في عالم الإنس، واسألوا من يعيش في عالم الجن، واعلموا أن الشريعة الإسلامية لا تأتي بما يصادم المصالح، فكل ما فيه مصلحة وليس فيه مضرة دينية ولا دنيوية فإن الشريعة الإسلامية لا تأباه، لأنها كلها تقرر المصالح وتنفي المفاسد. وقد ذكرنا في درس الصباح أن الأشياء لا تخلو من خمسة أمور حول هذا الموضوع، هل منكم من يذكرها؟ مصلحة خالصة. نعم. أو مفسدة خالصة. نعم. أو مصلحة متردية راجحة. نعم. أو مفسدة راجحة. نعم. تمام. أسئلة. مصلحة خالصة ومفسدة خالصة ومصلحة راجحة ومفسدة راجحة ومصلحة ومفسدة لا يرجح أحدهما إحداهما لا يرجح إحداهما على الأخرى. ما معنى مصلحة خالصة؟ يعني مصلحة ما فيها مفسدة. مفسدة خالصة ليس فيها مصلحة. الشريعة تقرر المصلحة الخالصة والمصلحة الراجحة. المفسدة الراجحة والمفسدة الخالصة تنفيها نفيا تاما. إذا تساوت المصلحة والمفسدة فترى المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تصوير واقع المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها من وقائع المسلمين التي فيها من المشاهد ما يدعو الناس إلى التأثر بها والتعاطف معهم ويدعوهم إلى الإنفاق في سبيل الله، ويكون ذلك عبر شريط فيديو وصور فوتوغرافية؟ ما رأيكم بمن يمنع هذه الأشياء بحجة أن الله لا يطاع بمعصيته وإنما يطاع بما شرع؟ نعم. ولا شك أن الطاعة تنافي المعصية، والله تعالى لا يطاع بمعصيته. ولهذا لو أراد إنسان أن يكون متنفلا بعد صلاة العصر، التنفل بالصلاة طاعة محبوب إلى الله، لكن إذا وقع بعد صلاة العصر إيش؟ وقع في معصية، فلا يجوز أن يصلي. لا يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته. ولكن الذين يصورون هذه المشاهد لا يقصدون بها التقرب إلى الله، إنما يقصدون بها إثارة الهمم، لأنه ليس الرائي كمن سمع. ونضرب لكم مثلا برجل أراد أن يصف لنا سيارة، وقال صفتها كذا وكذا، الكبوت كذا والصدام كذا والكفر كذا وإيش المقاعد كذا إلى آخره. هذا لو يبقى ساعة يصب لنا ليس كما إذا شاهدناه، أليس كذلك؟ كل ما نعرف هذا. فإذا صورت هذه المشاهد بشريط فيديو فإن ذلك لا بأس به، لأن شريط الفيديو حسب ما قال للمحققون لا تنطبع عليه الصورة على الشريط نفسه، إنما يعني حبات إذا مرت على آلة معينة ظهرت الصورة، وإلا فليس بصورة، وعلى هذا فلا بأس بذلك. أما الصور الفوتوغرافية فإن بقيت غير معلقة ولا مشهرة فلا بأس بها أيضا، مثل أن نجعلها فيما يسمى بالمحفظة أو لا، هي بطاقة لكن تحفظ فيما يسمى البوم، والبوم نطلب من الأخ الذي قاله لنا أن يحقق لنا كونه لغة عربية. لا، لابد لابد. نعم، إن شاء الله تعالى بكرة تأتيها إن شاء الله. موجودة عندك اللغة، كتب اللغة موجودة. طيب اكتب اسمه علشان اتيبها غدا. نعم، وكذلك الكاش ما بعد من مكلفك بها ايضا. طيب، على كل حال اقول توضع في المحفظة، ومن جاء وأراد المشاهد يشاهد. اما تعليقها على الجدر فلا ارى ذلك، لان هذا يعني اعلان للصور واشهار لها، وكذلك على الصناديق أرى أن لا تشهر. هذا رأيي وقدر غيري سواه والله أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نوفق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند ظهور الفتن بلزوم البيوت والسكوت وعدم الخوض فيها، وعما ذكره بعض وعما ذكر في حديث حذيفة أنه عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيكون بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال: قلت: فما العصمة؟ قال: السيف. هذا اللفظ لا أعرفه، أن الرسول قال لحذيفة السيف، بل قال عليه الصلاة والسلام أن تلزم جماعة المسلمين. قال: فإن لم يكن جماعة، قال أن يعني تنجو بنفسك ولو أن تعض بأصل شجرة. هذا الذي أحفظه من الحديث، وعلى السائل أن يأتي بالحديث باللفظ الذي ذكره. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نرد على الصوفية الذين يقولون إن العلم قسمان، ظاهر يعلمه الرسل والعلماء وباطن اختص به الأولياء؟ أعوذ بالله. سمعتم كلامه؟ يقول: في الصوفية يقولون العلم علمان، علم ظاهر يعلمه الرسل والعلماء، وعلم باطن لا يعلمه إلا أولياؤهم. نقول: هذا الذي قالوه خطأ عظيم، يستلزم تجهيل الرسل وأنهم لا يعلمون ما أنزل الله عليهم، وأن هؤلاء الذين زعموهم أولياء يعلمون من علم الله ما لا يعلمه الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه يوصل إلى الكفر والعياذ بالله. فمن اعتقد أن في شريعة الله من العلوم ما لم يصل إليه علم الرسل فإنه كافر، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الحق وأن يتبرأ من طريقه الذي كان يسلكه، لأنه طريق ضلال وكفر وفساد والعياذ بالله. وأرجو أن يسمع هؤلاء بأنهم إذا قالوا هذا القول فقد مرقوا من الإسلام، حتى لو سبحوا الله ولو حمدوا الله ولو كبروا الله، لأنهم بقولهم هذا جعلوا غير الرسل أعلم بالله وبشريعته من الرسل. نعم. يقول السائل: تنتابني وساوس كثيرة عندما أهم بعمل أو عبارة أو صلاة أو عبادة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوساوس تخطر ببالي بأن هذه الأشياء تؤدي إلى طلاق زوجتي، فما حكم ذلك؟ هذه مصيبة تقع من كثير من الناس، يتوهم أنه إذا فعل عبادة فهذا يعني طلاق زوجته، وهذا من الشيطان. والشيطان يلقي في قلوب بني آدم من الوساوس ما هو أعظم، يلقي في قلوب من الوساوس ما يتعلق بذات الرب عز وجل وبصفاته. ولكن الدواء بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فليستعذ بالله ولينتهي. يقول: أعوذ بالله مما في قلبي، ولينتهي ويعرض ولا يلتفت إليه إطلاقا. وبقي علينا مسألة: بعض الذين ابتلاهم الله تعالى بالوساوس في طلاق زوجاتهم مع الضيق الشديد على قلبه يقول: إذن أطلق وأستريح، يقول أطلق وأستريح، فيقول فعلا زوجتي طالق بلسانه، فهل يقع هذا الطلاق؟ السؤال يا جماعة: هل يقع هذا الطلاق؟ لا، حتى لو لفظ بلسانه بناء على الضغط النفسي الداخلي فإن الطلاق لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. طيب في أيضا مثال آخر، رجل مبتلى بالوسواس في الطهارة، يأتي الشيطان ويقول إنك قد أحدثت، يقول قد أحدثت ويضغط عليه فيقول إذن أحدث، فيذهب يخرج الريح من دبره لأجل أن يتيقن أنه أحدث، فهل هذا طريق صحيح؟ لا. لكن هل يكون هذا محدثا أو غير محدث؟ إيش؟ لا إله إلا الله. رجل بال أو فسى أو ضرب، كم يقول محدث؟ لا لا، ومحدث ومحدث لا شك. لكن هل هذا هو الطريق السليم؟ لا. الطريق السليم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وليس الطريق أن يذهب يبول أو يحجز بالريح مثلا، لا هذا ليس بطريق صحيح. الطريق الصحيح أن تعلن عن هذا وأن لا تنصرف من صلاتك ولا تخرج من مسجدك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. نعم. إيش؟ يتخلص بما ذكرته أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويعرض عن هذا.